حنا ما قديت نبغي قبل زاف عمري وعلي الخار ما تجبدوليش علي نبغي قام ما تجبدوليش ما تهضروليش دروك تروح حنا ما قديت نبغي قبل زاف عمري وعلي الخار تكمل ديتي وانا عمري ما نسمح فيها.